هتحسه بالدفء. الدفء ده شيء عظيم جدا، دفء الإيمان، دفء اجتماع المجتمع المسلم، أخذ بالك؟ التفرق شر، الوحدة دفء. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يوم الإسراء والمعراج، وسيدنا أبو بكر بيقول له اللي جاي له كده، محمد قال أنه طلع للسماء ونزل مش عارف إيه وعمل وعمل وعمل، فقال إن كان قال لقد صدق، إني أصدقه في كذا وكذا. تقوم أنت تعمل إيه إذا كان ده أبو بكر صدقه في كذا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أنا المفروض كل حاجة أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصدقه فيها وفورا وبدون مناقشة، وبعد كده أفكر في الدليل، صح؟ هيتولد من ذلك إيه؟ زيادة الإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك لما تشوف المنظر بتاع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الحديبية، يا رسول الله أولسنا على الحق أوليسوا على الباطل أوليسوا كذا أوليسوا كذا، الرسول قال له إيه؟ إني يا رسول الله ولن يضيعني. عمر تعمل إيه؟ عمر ما زال واقفا في التحرير أو عند الاتحادية؟ لا، قال فعلمت أنه وحي من عند الله فسكت. تبالك؟ يبقى أول حاجة في أهداف دراسة السيرة، إحنا ليه بندرس السيرة؟ إن إحنا زيادة الإيمان. نمرة 2، أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى، أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة، أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة. لقد كان لكم في رسول الله، طيب انت عرفت الآية ورسول الله أسوة، تعمل ايه بالكلام ده بقى؟ كي يجعل منها دستورا يتمسك به ويسير عليه. حضرتك لن تجد مثل أعلى مثل رسول الله. إن أردت الرحمة والشفقة وجدتها في رسول الله، إن أردت الزوج وتعلم كيف تكون زوجا لتعلمت من رسول الله. تاخد بالك كلنا كده بنسمع الموقف ونضحك، لما السيدة عائشة مسكت الطبق اللي كانت جايباه أم المؤمنين زينب وكسرته، فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصحابة وقال غارت أمكم، اعمل لها طبق. تاخد بالك، انا عايزك تحط نفسك في مثل هذا الموقف وكيف تعيش عيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت عشت عيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هتحس بفقر. سيدة عائشة بيوروا لها المنخل، الكلام ده سنة 37 او 38 يعني قبل ما تموت بايام، فقالت ما هذا؟ قالوا انه منخل يا أم المؤمنين، يا أم ده بيعملوا بإيه ده؟ بينخلوا بيه الرز والشعير عشان نعمل منه. أنتوا كانش عندكم منخل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا. كيف كنتم تأكلون؟ إحنا ما بناكلش دلوقتي غير، تاخد بالك؟ لازم يتعمل ويتحط في مية وهناخده بقشره. تاخد بالك؟ فقالت كنا نعجنه بقشره كده وبتعجنه ويأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا وجد طعاما أكل وإذا لم يجد قال إني صائم. تاخد بالك؟ طيب كيف تتعامل المرأة المسلمة مع ظروف زوجها، وكيف يتعامل الرجل المسلم مع حاجة زوجته؟ تفضل. إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى مع سيرة رسول الله نمرة 1 زيادة الإيمان، نمرة 2 اتخاذ القدوة والأسوة. هذه أهداف الدراسة. أنا عايز أهداف الدراسة دي تحطها في دماغك من أول ما هنبتدي إلى آخر ما تنتهي، يعني اللي هيجي بعدي تعيش معاه الجو الإيمان في رحلة في رحلتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، جزاك الله خيرا، أن يجد في دراسته لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعينه على فهم كتاب الله وتذوق روحه ومقاصده. يجد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعينه على فهم كتاب الله وتذوق روحه ومقاصده. إذا هو القرآن لي روح؟ عمرك حسيت الروح دي وانت بتقرأ القرآن؟ حسيت كده انك مش هنا بتقرأ القرآن، والقرآن كده أثر في قلبك وعشت الآيات؟ يعني لو انت كده روحت النهاردة وقريت طوال الأسبوع ده سورة الأمثال كده وقعدت تعيش فيها الجو بتاع غزوة بدر مثلا، والجو بتاع غزوة الاتحادية والصناديق بتاعت النهاردة دي، ايه رأيك؟ ايه المطلوب؟ هم عايزين ايه واحنا عايزين ايه؟ هم يعني احنا بنلتمس لهم العذر لانهم لم يذوقوا الايمان. طيب اللي بيقول لك انا هتقبل الدين كده، هاخد منه حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا وتمشي العمليه، يعني تعيشها ازاي؟ تقرا كده القران هتجد له روح تانيه خالص، روح تانيه خالص. عشان كده سيدنا عمر مثلا، تاخد بالك سيدنا عمر في احلك موقف من المواقف، تعرف موت الرسول ده لا اله الا الله. تخيل كده حضرتك كنت عايش اليوم ده وجالك الخبر مات رسول الله، رسول الله ايه بقى؟ خد بالك اللي انت بتحبه اكتر من نفسك، احنا هنبين بعد كده تحبه اكتر من نفسك ازاي، لان الحب حبين، حب حبين، حب الفطرة وحب الارادة انك تعملها بايدك، تاخد بالك هيبان بعد كده. فاللي انت بتحبه اكتر من نفسك رسول الله اللي بيحل لك كل مشاكلك. سيدنا جابر ماشي بالجمل وزعلان عايز يروح يتجوز بسرعه والعمليه، انت واخد بالك ازاي؟ ورسول الله شايفه اخر واحد وهو بيجر الجمل، ايه يا جابر؟ انا يا رسول الله جابر عيان، يحط ايده على الجمل يجري صلى الله عليه وسلم. بعدين يقول طب بيعني الجمل، يبيعه للرسول صلى الله عليه وسلم ويجي له عمه، عملت ايه يا جابر؟ قال له الجمل بيجري. قال له طب انت عملت ايه في الجمل؟ بعته لرسول الله. ازاي ده انت ما معكش غيره؟ واخد بالك؟ والرسول بعد كده يقول انت رايح فين؟ اتجوزت؟ اتجوزت واتجوزت بكر ولا ثيب، ويحكي معاه، انت واخد بالك؟ بعد ما يحكي معاه والكلام ده كله، وبعدين يروح جابر وهو يتمنى في نفسه انه ما يكونش باع الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يجيب الفلوس ويرسلها الى جابر ومعاها الجمل. ايه الكلام ده؟ في شيخ بيعمل كده الايام دي؟ ماشي؟ فالكلام ده كله يخلي في قلبك ايه لرسول الله لو انت مكان جابر؟ لما يجي يقول لك مات كيف ستكون صدمتك؟ عشت الجو ده؟ ان شاء الله نعيشه، ان شاء الله نعيشه في ايام وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهتحس قول عمر بن الخطاب وهو بيقرا روح القران حينما سمع وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فخر على الارض لم تحمله قدماه، يقول كاني لم اسمعها الا الساعه. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ احساسه بالقران. طيب انا وانا بسمع القران ايه احساسي بالقران؟ بعيش، بعرف اعيش مع القران ولا لا؟ وازاي اعيش مع القران؟ تاخد بالك ازاي تعيش مع القران؟ دي بقى بنتعلمها منين؟ من سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت تقرا القران وهو يقول لك ايه؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. طب انت ايه رايح بقى لصاحبك وحبيبك اخوك في الله عمال تخبط على الباب مش حد بيرد عليك، ومن ورا الحجرات يا محمد يا محمد يا محمد، انت اخد بالك وبعدين يجي لك في دماغك قبل ما تنادي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ثم القرآن يأثر في قلبك فما تناديش من وراء الحجرات، رغم أن الآية فيها كلام يعني وتفسيرات وكله، لكن أنت أصلا هتعمل إيه؟ هتحاول تلبي نداء الله بمعيشة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعيش الجو، تعيش الجو القرآني، تعيش كده جو غزو التبوك في آخر سورة إيه براءة، وهو الناس دي كلها كان إيه اللي بيحصل مع التلاتة الذين خلفوا، وبعدين ربنا يقول لك يا أيها الذين آمنوا. مين الذين آمنوا؟ صحابة الرسول؟ بس وإحنا يبقى ربنا بينادينا؟ عشتها دي؟ ربنا بيناديك بيقول لك إيه؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت اللي ربنا بيقول لي أنا يا أيها الذين آمنوا، بيقول لي إيه؟ اتقوا الله وكونوا إحنا مع الصادقين. مين؟ الثلاثة الذين خلفوا وصدقوا، خلوكم معهم وزيهم. فاهم إزاي؟ يبقى القرآن بينقلب عليك، القرآن بتعيش أنت. قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله قرآنا، إيه رأيك؟ تعرفها إزاي دي؟ حينما تشوف القرآن هو ماشي صح؟ طب هتشوف القرآن هو ماشي إزاي؟ يبقى لازم تعرف إيه؟ سرته. يبقى أولا زيادة الإيمان بأن محمد رسول الله، ثانيا أن يجد الإنسان بين يديه صورة المثل الأعلى، ثالثا أن يجد المسلم في دراسة سيرته ما يعينه على فهم كتاب الله وتذوق روحه ومقاصده. أن يتجمع أربعة، أن يتجمع لدى المسلم من خلال دراسته سيرته صلى الله عليه وسلم أكبر قدر من العلم الشرعي، يتجمع لدى المسلم من خلال دراسة سيرته أكبر قدر من العلم الشرعي. فهتجد العقيدة وهتجد الفقه وهتجد التفسير وهتجد اللغة. اتفضل. ولا الكلام ده مش مظبوط؟ ده مظبوط مظبوط. دخل رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود تصوم يوم عاشوراء. لماذا تصومون؟ ذاك يوم نجى الله فيه موسى فصامه. الكلام ده كان في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية شهر المحرم. تعرف ان هجرة رسول الله كانت في ربيع الاول؟ هجرة رسول الله كانت في ربيع الاول، عارف ولا مش عارف؟ طيب هنعرف ان شاء الله. كانت في ربيع الاول خلاص. فعاش السنة دي لحد ما جه المحرم، لقى اليهود ايه بتصوموا ليه؟ ذاك يوم نجى الله فيه موسى فصامه صلى الله عليه وسلم، وامر اصحابه ان يصوموا، حتى انه امر الصغير ان يروض حتى موعد الافطار، ومن كان افطر في هذا اليوم حتى مثلا صلاة الظهر الساعة 10 الساعة 11 يصومه ويكمل صيامه حتى يمسي. ثم فرض رمضان فرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة فقهية، صيام يوم عاشوراء فرض ولا لا؟ تبتدي تفكر ونشوف ونناقش. هتعرفها منين؟ من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هي كانت فرض لحد الصيام، الصيام هو اللي بقى فرض، هي بقت واجب. طيب هل واجب على الضرورة؟ بمعنى انك لو ما صمتوش تأثم ولا لا؟ تاخد بالك؟ هتعيد تعرفها ازاي؟ من سنة وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه ما تركه حتى قبض، ولما أراد سنة قبضه صلى الله عليه وسلم أنا أحصل معها التاسع مخالفة لليهود. مسألة فقهية تعرفها منين؟ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انت تعرف ابن القيم حينما اراد ان يؤلف في السيره الف كتاب اسمه ايه؟ زاد الميعاد في هدي خير العباد. زاد الميعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب لما يأتي لأي موقف في السيرة بيبين المسألة الفقهية، بيبين معنى الكلام، بيبين أقوال الصحابة والحلف. بقى كتاب إيه؟ حياة، مش كده؟ يبقى السيرة بتعلمك مجموع مبادئ الإسلام. يبقى عندنا كم حاجة لحد دلوقتي؟ أربعة. أن يجد الإنسان بين يديه سورة للمثل الأعلى، زيادة الإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجد المسلم في دراسة سيرته ما يعينه على فهم كتاب الله، أن يتجمع لدى المسلم من خلال دراسة سيرة صلى الله عليه وسلم أكبر قدر من العلم الشرعي. خمسة، أن يكون لدى المعلم والداعية المسلم نموذج يعين على معرفة طرائق التعليم والتعلم. سيادتك عالم، أو ستصبح عالم في يوم من الأيام، أو في الطريق إلى طلب العلم، تتعامل إزاي مع الناس؟ أنت بتشوف شيخ أول ما تشوفه كده تقول والله هو عالم كبير بس أنا مش عايز أكلم معه. ليه يا عم؟ ناسه شديد شوية كده وبيكلم الطلبة من فوق. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كده؟ تروح لواحد تاني أصل ده بيهزر مع هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كده؟ لا. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة تعليمه وتعلمه؟ تعرفها منين؟ من السيرة، صح ولا لا؟ ترى من السيرة، تاخد بالك؟ حديث الجميل انتوا كلكم حافظينه صم طبعا، انتوا علماء واهل فضل. حديث معاوية ابن الحكم، مش كده؟ جاء من اقصى الجزيرة العربية ودخل فلقى المسلمين بيصلوا، دخل في الصلاة قبل ما يهاجر من مكة الى المدينة. كان المسلمين بيجوز لهم انهم يتكلموا فين؟ في الصلاة. انت واقف جنبي ونقعد نتكلم مع بعض ونحكي، والامام يركع ونركع مع بعض ونقوم نتكلم، مفيش مشكلة. خلاص، نهى رسول الله عن ذلك، وفي المدينة لم يكن شيئا من ذلك. فمعاوية دخل على قديمه، طبعا أنا بتكلم معاكم بالاسلوب ده عشان بعد كده هنبقى مناقشتنا جدية، تبقى فاهم الموضوع. فمعاوية عامل ايه؟ واحد عطس، فقام قال له ايه؟ يرحمك الله. فالتاني ما ردش عليه، قال له يرحمك الله. فقاموا ايه؟ خبطوا على فخذهم، فما زالوا يسكتونني لكني سكت. سكتوه، خبطوا له، سكت خلاص الحمد لله. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال بقى ايه؟ دي دبح دي. واحد بيتكلم في الصلاة. فقال، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما وجدت معلما خيرا منه قط صلى الله عليه وسلم. قال إن هذا، ما قالش بقى مين ولا مش مين ولا كلام من ده، لا لا لا، إن هذه الصلاة لا يجوز فيها إيه؟ الكلام ولا كذا ولا كذا. وعلمه صلى الله عليه وسلم. شو بقى طبع الإنسان لما تلاقي واحد سهل وهين ولين، تقوم تعمل معاه إيه؟ تقوم جاي وقاعد قدامه، طب بقى إيه؟ يا رسول الله إني لي غنم في الجوانية حتى خارج المدينة، ولي جارية، بالمرة بقى ياخد فرصة، ياخد بالك، ياخد حكم شرعي، فضاعت منها غنمة فسككتها. الجارية البنت الصغيرة، البنت الصغيرة سواء كانت خادمة أو ابنتك، يعني البنت الصغيرة تسمى إيه؟ جارية. فسككتها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر الغضب في وجهه. ليه؟ انتوا هيك حد من حدود الله؟ اتعلم بقى، اتعلم من سيرة رسول الله. اذا انتهك حد من حدود الله عملت ايه؟ غضبت. اي حاجة تانية ممكن ايه؟ تعدي. صح ولا غلط؟ إذا انتهك حد من حدود الله غضب، فظهر الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أطلقها حررها يعني؟ قال أتني بها. فجاء فقال يا جارية من أنا؟ قالت أنت رسول الله. خلاص يبقى كده مسلم. قال أين الله؟ قال في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى حضرتك تقدم الخير دائما، وإذا عملت معصية تعمل قصادها على طول إيه؟ عمل صالح عشان تضيع إيه؟ المعصية. نتعلمه منين ده؟ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ يبقى هذا هو المعلم والمؤدب صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا عايزك تعيش الحياة دي، تعيش الحياة دي، حياتك مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ناخدش السيرة مجرد حكاوي، ما ناخدش السيرة مجرد حكاوي نسمعها ونتفرج عليها في التلفزيون، محمد رسول الله الذين معه، وعاملين محمد رسول الله قبلها موسيقى وآخرها موسيقى، وفي النص الصحابة كده من غير دقن ولا حاجة، وممكن شعرتين كده، والشيطان شعره عامل لحية ضخمة كده، وتاخد بالك ازاي يبقى اللي بيعمل لحية مين؟ ماشي؟ وتطلع بقى في التلفزيون وتسمع السيرة بقى والحاجات الجميلة دي. ما تبقاش كده، لا، انا عايزك السيرة تؤثر في قلبك وفي عقلك وفي جسدك وفي خارجك، لبسك وفي لسانك وفي عينك، فيك كلك، تصبح مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل صحابته. تاخد بالك؟ يبقى ده الهدف من دراسة ايه؟ السيرة. ستة، أن تحب رسول الله. يعني ايه؟ وانا مش هتعلم السيرة، مش هتعلم حب رسول الله الا لو تعلمت السيرة. طيب حضرتك بتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ طيب ايه رأيك بقى لو انا هقول لك دلوقتي انت بتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فين سنته فيك؟ النهاردة اتفرجت عليه في التلفزيون نشرة الأخبار، مين اللي كان بيقول نشرة الأخبار؟ واحدة ست. طب كنت بتعمل ايه ساعتها؟ كنت بتغض بصرك وبتسمع صوتها، ولا كنت بتعمل ايه؟ طب ايه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سماع نشرة الأخبار من النساء؟ ما كانش على ايام رسول التلفزيون، مش كده؟ مش هنجادل بقى ونقول الكلام ده، ما كانش على ايام رسول التلفزيون، تمام؟ طب ربنا قال ايه؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ده بيكلم مين؟ نساء المؤمنات اللي عايشين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخضعوا بالقول، يعني هيعملوا معايا يعني. خلاص؟ اذا كان مجرد القول باسلوب رؤية ممنوع، فما بالك بقى باللي بتذيع النشرة وهي بهذا المنظر، تعمل انت معاها ايه؟ طب ايه البديل؟ اظن البديل اللي عندكم انتوا بقى، يعني سيادتكم عارفين كويس القنوات اللي بتقول النشرة رجالة، ده لو كنت لازم تتفرج على التلفزيون، وجميعكم من اهل الفيس والتويت وغير ذلك، فمش محتاجين خالص نشرة الأخبار من بتاعة الجزيرة، مش كده؟ ده لو انت عايز ايه؟ تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم قبل ما تنام؟ قلت الأذكار، اتوضيت ونمت على جنبك اليمين، اول ما قمت من النوم قمت قبل الفجر وصليت قيام، تقتدي برسول؟ ونزلت صلاة الفجر وطلعت قلت الأذكار في البيت أو قعدت في المسجد قلت أذكار الصباح، نزلت من البيت بنية ولم تنظر إلى حرام وما كلمتش في حرام، حطيتش فلوسك في بنك، في شغلك كنت أمين ومؤتمن وحريص على الشغل والمكان اللي انت فيه، حبيت المسلمين كلهم رغم ان فيهم ناس ما بتحبكش، واخدت بايدهم وعارف ان هم ضعاف، فعشان كده انت بتفوت لهم عشان تدعوهم الى الله تبارك وتعالى كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ ما هي دي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت لما هتعيش السيرة دي هتزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ هتزداد حب لرسول الله. انا عايزك كده في موقف من مواقف الحب بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف كده، صعد المنبر لاول مره وترك جذع النخله، جذع كان بيقف يسند عليه وهو بيخطب. ايه رايك؟ ها؟ فسمع انين للجذع. لو انت كنت مكان الرسول صلى الله عليه وسلم هتعمل ايه؟ سيبه ده خشبه، انين ايه والكلام اللي انت بتقوله ده، تاخد بالك؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فوضع يده عليه كانه ايه؟ يرضيه، تاخد بالك؟ فتخيل الشخصيه الجميله دي اللي بتنزل لجذع، تاخد بالك؟ تعيش معها انت ازاي دي؟ تحبها ما تحبهاش؟ لما واحد كده يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ازاي واحد مسلم بيشتم الروعه والجمال والقلب ده؟ احنا بنقول انك بتعيش مع سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تفهم روح القران. طب ايه رايك بقى لما تسمع كده كلام ربنا وهو بيقول ايه؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. تعبك عزيز على الرسول صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ايه ده؟ بتحبه ولا ما تحبش؟ وتحبه ازاي؟ تحبه اكتر من نفسك ومالك وولدك؟ ايوه خلاص، زي ما انا قلت لك ان الحب حبين، حب فطرة، حب فطرة. يعني أنا بحب ابني وبحب الزوجة، تاخد بالك؟ بحب أمي، بحب إخواتي، ده اسمه حب إيه؟ فطري، خلاص؟ وحب إرادي، حب إرادي. يعني أنت بتحب المكان دوت وبتجيله كل يوم في ميعاد الدرس رغم إن ممكن أنت تكون إيه؟ مشغول وي وي وي وي، لكن بتفضي نفسك عشان ايه؟ تأتي. طب بتيجي ليه؟ حب ولا مش حب؟ طيب خلاص، الحب ده اللي هو حب الاختيار بيسموه حب ايه؟ الاختيار الارادي، حب ايه؟ الاختيار، انا بختار حبك. هو ده اللي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمر والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال إيه؟ حتى أكون أحب إليك من نفسك ومالك وولدك. قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل ذلك إلا من نفسي. قال لا يا عمر، يعني لا يكتمل إيمانك يا عمر. فعمر إيه؟ مش زينا كده، طب أنا بقى أحب أكتر من نفسي إزاي؟ هو عارف إن حب الاختيار هو المقصود، خلاص؟ حب الاختيار هو المقصود، فقال الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. طيب حب الاختيار إيه؟ أنا بحب نفسي، تمام؟ وبعدين جه أخويا وقال لي الدين الموبايل هتكلم فيه عشان في مشكلة جامدة في البيت بتحصل. الاختيار هنا بين إن أنا ما أدهولوش أو إن أنا أدهوله. طب أنا هدهوله ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني إن أنا أعين أخي، فأنا هديهوله إعانة وطاعة لأمر رسول الله. ده حب إيه؟ حب اختيار ولا حب فطرة؟ حب اختيار، حب اختيار لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيس هذا الكلام على كل حياتك، قيس هذا الكلام على كل حياتك. انت نازل من البيت، ما زال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سمعوا حديث رسول الله في الدعاء أن يدعو الله تبارك وتعالى حتى في شسع النعل، عايز يصلح جزمته أعزك الله، يعمل إيه؟ يا رب صلح لي الحذاء، وياخده ويقوم نازل ويروح لبتاع الأحذية صلح لي ده. خلاص؟ صلاة الاستخارة كانت عندهم دايما في كل مواضيعهم وكل حياة. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا الركعة من الصلاة. تاخد بالك؟ ده حب ده ولا لا؟ حب اختيار، انه بيصلي وهو مش في وقت صلاة لان الرسول هو اللي علمه كده، فهو بيحب الرسول فاختار ايه؟ ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحت المسألة؟ يبقى السيرة هتعلمنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هتعلمنا زيادة الإيمان بأن رسول الله رسول ونبي، هتعلمنا أن نجد المثل الأعلى في كل شأن من شؤون حياتنا، أن يجد المسلم في دراسة سيرته ما يعينه على فهم كتاب الله، أن يتجمع لدى المسلم قدر كبير من العلم الشرعي، أن يكون لدى المعلم والداعية المسلم نموذج للتعليم والتعلم، أن يتعلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، وأن يتسارع نبضات قلبه وحياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا زي ما أنا بقولك كده، لو أنت هتعيش مع سيرة رسول الله بالحب، هتتخيل كده مثلا احنا عاملين النهاردة نتكلم في الهجرة، شوف بقى أنت بتحب بقى رسول الله وبتحبه بجد وأكتر من نفسك، وهم بيقولوا لك إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار قريش مسكوا السيوف وراحوا ووصلوا لحد الغار، ممكن قلبك ينفطر وتفضل مترقب، مع انك انت عارف الحكايه، انت عارف ان الرسول قال الله، وعارف ان ابو بكر قال له لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، وعارف ان الغار ما كانش عليه العنكبوت ولا كان عليه حاجه وكان مفتوح وعارف الحكايه، لكن من حبك لرسول الله بتعيش السيره كانك ايه قدامك الرسول صلى الله عليه وسلم وبيتعامل مع الناس وبيتعامل مع حب حب، مش كده؟ هتعيش في غزوه بدر او غزوه احد وتشوف الصحابه كده وهم بيضربوا كفار قريش، هتعيش الكلام ده بايه؟ بالحب.